بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم، يعني المفروض لا يأكل بعضكم أموال بعض بينكم بالباطل، أي بالحرام فرعا، كالربا والغصب والثمار والرشوة والسرقة والخيانة وسائر الخيانة. فما أكثر هذه الخيانة الآن في سوق نصير الأموال بالباطل، كل المكاسب المحرمة التي تأتي عن طريق أو تأتي بأكل أموال الناس بالباطل، فهذا كله داخل في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الربا من أكل أموال الناس بالباطل، الغصب، السرقة، الثمار، الرشوة، فما أدراك ما الرشوة؟ والخيانة، ويعني أجر المغني والمطرب والظهر البغي وسمك المحرم، كلها الأشياء كلها ذكر الأهل الأغاني والبطل، إلا أن تكون تجارة، لكن أن تكون هي تبع تجارته أو تجارته تنفع بالإثنين، إلا أن تكون تجارة أن تراد منه الأهل، إلا أن تكون تجارته أن تراد منه. إذا قلنا إلا أن تكون تجارة كم الحال تجارة؟ فهي إلا أن تكون تجارة كم الحال تجارة؟ فتجارة مقصودها هنا إلا أن تكون تجارة من محرمة محرمة كالحياة محرمة أو لا أي تجارة كما يكون الأموال أموال تجارة، هل تراد الذي يتابع أو الأموال التابعة هل تراد منكم؟ هل تراد منكم؟ و فيه لا تقول لا، فلكم في هذه الحالة أن تأكلوها، فلكم في هذه الحالة أن تأكلوها. اعتقد أنكم يعني هنا الآية لأن ترك التجارة وترك الربح في التجارة أكثر به أكثر به. بالتالي يكون إما بإهلاك صريحة وإما بإنكار مكتوبة. فإهلاك صريحة فهذا الجوع الغريب الإجابة، بل قبل هي من كذا لا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا هذا هو الذي يشترك فيه الإجابة والقبول. أنا من يكون لفظ من الإنسان أي شيء غير لفظ يدل على الترابي، أي شيء يدل على الترابي تفتح حقي، لكن من هذه الآية إلا أن تكون في وقت الجنة هذا منكم أكثر تسعين اختبار الإجابة والقبول أقوى، يعني هم تسعين أقوى لك على اختلاف من هذه الآية. وإلى حالة الهيئة لا يجب المحطة، لا المحطة هي أن الله يكون يكبر فيها لأنه يعني يطلع العلم كله إذا نرد الإجابة الثانية وتكون بيئني الثالة وتكون بيئة إذا تبعت بكذا إلى حالة الثلاث بلاك تكون فهذا من من ليس فعل في حماله هو جاء المحطة جاء المحطة وطعته فبالنقص اللي جاءه تلقر جاءناها بإجابة الثانية فلقص أي واحد مثلا في بيئة كذا يحل الثالة فهذا أمر بيصيب الأرض ولا لما أمر بيصيب الأرض يعني بغير فرق الرجل أحسن بيصيب الأرض فلا نبدا من الدليل عليه لا نبدا من أسهل الدليل يبدا من الأرض لأن هل أنت تصبح الخلق في قلب الباحة المسائل إذا كان الأرض فيه ربع لك فلا نبدا من الدليل عليه فنحن الشرع صيغة الإجابة الفريدة بناء ودليل على وجود الإيه التلاقي أن الناس يحزن بعضهم يعني يحزنون أن يحترق لأحد لأن الأحوال كما تمنح التراضي كذلك الأحوال تدل في بعض الأحوال على الأخلاق زي كل ما تقول لك في الأول ترى حمد أو هو اللي ترى أو هي اللي ترى أو ترى أما لا لو تتكلم عن البنوك وحاجة بقى البنوك هذا هو اللي ترى ترى ترى أيضا تتكلم بأن في بعض المسيط ورا بقى كلمة البنوك ولا كل من أكثر على أي من يعني من البنوك بنوك هي اللي ترى بقى أو بقى البنوك أو كلها بهذا الاستحلال يذكر ويكون الخلود على ظاهره. فأما إذا يعني كان غير مستحل فهو حاله كحال أهل يعني كواه من أهل الكبائر يكون في المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يقول تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق كما أن قتل النفس يعني لا يقتلون الآخرين كذلك لا يقتلون نفسه. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ممن كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحج بها يده قطع الشرايين يعني حتى يجلس الدم بسرعة فما رفع الدم حتى مات. قال الله تعالى ما جرى من عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة والعياذ بالله. وهذا الحديث متفق عليه ما جرى من عبدي بنفسه يعني هو الذي تعجل الموت قبل أن أقدر على روحك حرمت عليه الجنة. فعقوبة المنتحر والعياذ بالله هي أن يحرم الله عز وجل عليه الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجر بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بسم فسمه من يده يتحكمه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهذا متفق عليه. وطبعا هذا من باب مجالسة العقوبات الأخروية من عقوبات للجنايات الدنيوية اللي هي قاعدة هي الجزاء للمدة العمر. فهذا من باب مجالسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية. وفي الصحيح حديث ذلك الرجل الذي آل نفس الجراح فاستعجل الموت فقاتل نفسه بذات سيفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار. فهذا متفق عليه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن فقتله والذي يلعن المؤمن فقتله ومن قتل مؤمنا بكفر فهو كقاتله ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامه. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمفاقس مفاقس جهال عريضه خلاص يعني يعتدي هذه القتل. اذن النبي صلى الله عليه وسلم راجل قتل نفسه بمفاقس فلم يصلي عليه امتنع هو الصلاه عليه صلى الله عليه وسلم. اذا في هذه الاحاديث ان جنايات الانسان على نفسه كجنايته على غيره في الاسم. يعني لابد ان نعرف ان هذه المهنة التي نحن نتمتع بها هذا البدن او هذا الحواس التي اعطانا مع الزنا هذا الروح ليست ملكا لنا. يعني الانسان انت لا تملك نفسك بحيث ان يحقق انك تقتل نفسك في اي وقت وتعطل هذه الحياه او تكفر بنعمه الحياه. انت خلقك من عدم كيف تكفرون بالله كيف تكفرون بالله وغيره وكنتم امواتا فاحياكم ثم يموتكم ثم يحييكم ثم لن ترجعون. يعني فتعجل انهاء الاجل بالانتحار هذا من العدوان على حرمات الله تبارك وتعالى. لان نفسك لا تملك الزواج لما كنا نتكلم على موضوع التبرع بالاعضاء ابن الكلام العلماء الذين منعوا ذلك كانوا على ايه؟ على انك لا تملك هذه الاعضاء هي ليست ملكك بل هي لله عندك هذه وديعه لله سبحانه وتعالى عندك طبعا. فانت لا تملكها كقطع غيار السيارات والالات وغير ذلك. فيؤخذ من هذه الاحاديث ان جنايه الانسان على نفسه كجنايته على غيره في الاسم. فهل بعد ذلك يعني لا نستطيع ان نفهم قوله تعالى ان الله كان بكم رحيما من رحمه الله بنا انه حرم علينا ايضا ان نقتل انفسنا ليس فقط ان نقتل غيرنا لكن ان نقتل انفسنا هذه من رحمه الله عز وجل. لان نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها الا بما اذن له به والله حرم علينا الانتحار فلا يجوز هذا التصرف. وإذا كان الإنسان قد نهي عن تمني الموت قال صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لجر نزل به وكان كان لابد فعلم فليقل الله لأحييني ما دامت الحياة خيرا لي وتوصلني إذا كانت الوفاة خيرا لي. واضح حتى لما ذكر أسباب الساعة ذكر من أسباب الساعة أن يمر الرجل على قبر الرجل يتمرر عليه ويقول يا ليتني مكانه ما به الدين إلا البلاء. يعني تكثر عليه البلاء والفتن ويتمنى الموت ليس من باب يعني ان هو يحاط على دينه من الفتن لكن انه مش قادر يصبر على كلامه. يعني هذه جهه من اطراف الساعه وثقه في الجهات الغلط بمجرد انه بيتفرج يتمرن على القبر ويتمنى الموت. واضح؟ فيوجد في هذا السياق المجهول. فقلت انه يقتل نفسه بالفعل. بالفعل انه يقتل يعني قتل. فهذا الانسان الذي يقدم على الانتحار والعياذ بالله هو يريد تخلص من الم يعني سببه بلاء وقع فيه، وقع فيه بلاء ده الغالب ان في بلاء معين يعني القى في هذا الالم. لا شك ان هذا الانسان لو كان عنده يقين وايمان لا يمكن ابدا ان يقدم على يعني هذا الفعل الثاني، لان هو بيتصور انه بنتيجه على الانسان البلاء الذي وقع فيه هو يريد ان يستريح من البلاء فوقت الوقت. لو انه هو عنده ايمان بالغيب ويعرف هذا الحديث وهذه النصوص لادرك انه سينتقل ببلاء الى بلاء يعني اشد منه اضعاف من اضعاف لا يتوقف. في حين ان البلاء اللي في الدنيا كل بلاء فيه ما يعوضه، اذا كان فقد ولدا او عزيزا عليه فيمكن ان يخلف الله سبحانه وتعالى عليه غيره من الاولاد، اذا كان عليه دين واللي كثيرا الناس تنتحر بسبب الدين وليس عنده من الامال ما ياتي بهذا الدين المال هذا ورائع المال الشيء هذا ورائع فكما راح فيقضوا عليه المال اجبر. والله سبحانه وتعالى شرح محارم كثيره منها انه حرر فقد المال وان كان عليه عسره فنظرا الى ميسره يؤجله الى ميسره ويكاد وفي السعي والكسب ولا بدا من الصفر حتى ذلك قوله سبحانه وتعالى ويعني يؤدي عنه دينه حتى لو مات مجنون فهو اخف من ان يموت قاتلا نفسه. واضح؟ ده بقى قدم بقى احنا من نرجع من الناس بنتكلم في اللي بيموت عشان المطرب المحبوب بتاعه مات ولا الفريق خسر هؤلاء الكفراء ما لنا يدين شأن هؤلاء حتى ليسوا يضربون في العقلاء هذه الكفراء لا أصول لها. أيضا فلا شك أن من نعم الله سنت علينا ومن فضائل الإسلام الذي شرفنا الله به أن يعني أقدم الدرجة الإسلامية إلى عهد قريب ما كان تعرف كتاب الانتحار نادر جدا وغير بصورة تلفت النظر وما يؤتى المنحل يعني البلاد الإسلامية عموما حينما يطالع الإنسان بعض البحوث الطبية مثلا نجد في المراجع كتبها الكفار وجهات معتمدة سواء مؤتمر الصحة العالمية وغيرها يعني فعلا يعني يقدر انهم يحسبوا لنا على ما اتانا الله بالفضل فعلا يحسبوا لنا نعمة الاسلام. يعني اذا قرات مثلا يعني احصائياتهم على اللي استمر الايد في اوروبا وهذه البلاد تجد ان معدلات الجذور يصل الى ملايين يعني المجموع حوالي 10 ملايين والعياذ بالله تجد البلاد الاسلاميه نظيفه تماما وتكاد تكون تماما نظيفه يعني حتى منظمه الصحه العالميه في تقريرها بتطلب بالنسبه لموضوع الايد تطالب ب بتجعيل التوجيه الديني الاسلامي لانه من اعظم طرق الوقايه والحمايه من هذا المرض الخطير يعني تبديل يعني بيفرقون بتبديل القيم الاسلاميه لانه هي التي عصمت هذه المجتمعات من هذا الشر ويعني منطقه الشرق الاوسط كلها اللي هي المنطقه الكبيره دي اللي هي بتسموها البلد الاسلاميه يعني عدد الحالات فيها وكمان اسلافها 100,000 حاله طبعا ده قليل جدا وقال ان جميع هذه الحالات اما انها وردت البلد الاسلاميه بسبب نحو الدم فإن السبب الفاسدين الذين يأتون من بلاد الغرب وينشرون هذا الكتاب هنا. واضح؟ ولكن هذا بلا شك هذا إنما يعزى بفضل الله سبحانه وتعالى إلى الإسلام. فهذه نراها مع أننا غير منتجين للإسلام كما يرضي الله. ومع ذلك حقق لنا الإسلام وعطمنا من هذه الشروط. انظر إلى كلامهم أيضا عن بدء الإسلامية في الاستقلال. وكيف يعني أعجبهم الحيلة. سيجد أي طريقة لجذب الناس عن التخلي وأخطائه لا تستطيعون في بلاد الاسلامية بفضل الله مهما يوجد المنحرفون والفاسدون بيننا لكن الغالب الاهم اننا في عافية من بلاء الخمر والسكر حتى الاطفال الغرب الاطفال ينتحرون الاطفال ينتحرون يعني امور كثيرة جدا في الحديث ينظرون الينا ويعني بنوع من الحسد بنوع من الحسد ويكرهون على الاعتراف بفضل الاسلام وحماية المسلمين من هذه بالنسبه للانتحار تجد كلما ارتقت المجتمعات في مستوى الرفاه المالي والمادي والعلمي حتى نجد يكتب الانتحار يعني من اعلى بلاد العالم في الدخل هي ايه؟ السويد ومعروف ان السويد معدل الانتحار فيها يعني فاتح معدل كبير جدا في السويد وفي البلاد الغربيه. اما في بلاد المسلمين فهذا شيء فرد جدا طبعا شيء نادر بالنسبه لغيرنا من البلاد وهذا ايضا من نعمه الله علينا ومن فضائل الإسلام وفضائل هذه وبركات هذه الملة الخليفية. لا يوجد هذا الداء إلا رأى أن بدأ يتصرف المسلمين الغربية وبدأ ضعف يمر ضعف الإيمان وضعف اليقين في الناس، وبالتالي لا نسمع عن هذه الحالات. فهؤلاء طبعا يكثرون بنعمة الحياة، لا ما تعلم من تحت هذا بأي أعذار يعني فهو لا يعظم بهذه الأعذار. ولم تبقى عنه ولم تبقى عنه نسمة الله إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى. لا واحد مثلا يرقص في الامتحان. طيب تضيع سنة عليك وتعيد السنة مثلا، أول ما كنت تقتل نفسك وتبقى في عذاب دائم يعني بهذه الصورة واضح. فمثلا هذا طبعا ما عنده يقين، هل هذا عنده إيمان أو يقين؟ لأن لو عقل يظن أن هو يهرب من الألم النفسي حتى لو قال عليه كذا وكذا. طيب لا نظر للمصيبة التي تكون تعود عليه في دينه بأن يعني يعذب في قبره ويعذب في النار ويوم القيامة، لو أنه عقل لوازن وجد أن هذا بلاء أكثر، وهذا يمكن تعويضه والتراجع عنه أن هذا البلاء يعني لا يدفع إلا بمشيئة الله. واحد يغلب في مباراة أو في سباق أو واحد كما ذكرنا يقتل عزيز عليه أو تركبه الديون، فضلا عما ذكرنا ممن يقتل نفسه لأن الزعيم بتاعه مات أو اللي يحبه أو المطرب أو المغنية أو غير ذلك من هذه الأشياء. أو واحد لا يجد عملا يقتات منه فينتحر، فالإيمان هو الذي يحجز المؤمنين عن مثل هذه الأفعال السريعة. لماذا؟ لأن المؤمن هو الذي يصبر على قضاء الله عز وجل وقدره. يقول عليه السلام على من يؤمن المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته صفراء كفر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء حضر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. من الأول الأمراض النفسية القبيحة معدلها في بلاد المسلمين قليل جدا بالنسبة لما دون فيها في بلاد الكفار، فهذا لا شك يعني كل ذو حظ ما تدخل بين من الاستئصال في الاسلام وبحد الله، مع اننا نسمع يعني على الطريقه المرجوه. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بأس عليك ولا رخاء، فلا تجزع لحادثه الليالي فما لحياتك الدنيا بقاء. ويقول الاخر: تبعث على الاحجار وانت تنجها تصوى من الاحذاء والاحجار، ومكلف الايام جد بداعها متخلم في الماء جد وتنادي. فالدنيا باب ابتلاء، خلق المجد ابتلاء، فلا تتنوع البلاء ان يوم الا يكون البلاء في الدين. كما قال عائشة في السابع قال صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل المصيبة في ديننا، فلامة المصيبة ليست في الدين فلا تجزع، لان الدنيا تعوض من كل شيء الى ضيعته عوضه، وليس لله ان ضيعت من عوضه. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى كان له فتره متعلقه بهذا الموضوع نحكي بها الكلام. سئل شيخ الاسلام عن رجل له مملوك هرب ثم رجع، فلما رجع اخذ سكينته وقتل نفسه، فهل ياثم سيده ولن تجوز عليه الكلام؟ فاجاب شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: الحمد لله، مملوك له ان يقتل نفسه، وان كان سيده قد ظلمه واعتدى عليه، بل كان عليه اذا لم يمكنه رفع الظلم عن نفسه ان يصبر الى ان يفرج الله. فان كان سيده غلبه حتى فعل ذلك، مثل ان يقدر عليه في النفقه او يعتدي عليه في الاستعمال او يضر به او يضربه بغير حق او يريد به صحيفه او نحو ذلك، فان على سيده من الولد بقدر ما نسب اليه من المعصيه. ولم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على من قتل نفسه، فقال الاصحاب يصلوا عليه، فيجوز لعموم الناس ان يصلوا عليه، فاما ائمه الدين الذين يهتدى بهم فاذا تركوا الصلاه عليه زجرا لغيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق الله تعالى عليه. اذا المنتحر من يصلي عليه لم يهتدى به، من يهتدى به من العلماء وغير ذلك لا يصلي عليه. لماذا؟ يريد ان يذكر امثاله من الناس حتى يعرف ان هذه عقوبه من لا يعني من يفعل ذلك، لكن يترك عموم الناس يصلون عليه لبقائه في يعني شرف الاسلام حتى لو اتى بهذه الكبيره، فهو في مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له. فهذا ما تذكر في تقدير قوله تبارك وتعالى: ولا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله وزيرا.

مما اكتسبوا ولسبب ما عملوا من الجهال وغيره، يعني لسبب ما اصابوا واحرموا من هذه الاعمال. وللنساء نصيب مما اكتسب، يعني مما اصبنا واحرمنا من طاعه ازواجهن وحفظ فروجهن وغير ذلك. نزلت لما قالت ام المؤمنين ام سلمة رضي الله تعالى عنها: يا ايها الرجال ولا تغزوا النساء وانما لنا نصف الميراث. فانزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وعلى النساء، على نساء ام سلمة، يعني تتأمل كيف يعني الرجال يخبروا لنا بانهم يغزون ونحن لا نغزو، في نفس الوقت نحن نعطى نصف الميراث. فانزل الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال مجاهد: وانزل فيها إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، إلى آخر الآية المذكورة في سورة أو المعروفة في سورة الأحزاب. وهذا الحديث حديث صحيح الإسناد، حديث أم سلمة. نزلت كما قالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها: ليتنا كنا رجالا فجاهدنا وكان لنا مثل أجر الرجال. فالمقصود من الآية: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. فينبغي لكل فريق ان يرضى بما قدم له. واسالوا الله من فضله، واسالوا الله من فضله. يعني ما احتجتم اليه يعطيكم، ان الله كان بكل شيء عليما، ومنه محل الفضل وسؤالكم. ثم قال تبارك وتعالى: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والاقربون. ولكل، يعني لكل من الفريقين من الرجال او النساء، جعلنا موالي. جعلنا موالي يعني جمع مولى، يعني المقصود ورثه وعصبه يعطينا مما ترك الولدان والاقربون، لهم موالي يرثونهم ويعني يتوارثون بينهم. ولكل اي من الرجال والنساء جعلنا موالي، اي ورثه وعصبه يعطون مما ترك الوالدان والاقربون، يعني مما ترك لهم من المال. والذين عقدت ايمانكم، اي والذين عاقدت ايمانكم بالالف ودونها، بالالف ودونها، والذين عاقدت ايمانكم، او والذين عقدت ايمانكم بالالف ودونها. وهذا المبتدأ ضمن معنى الشرط، لذلك وقع خبره مع الفاء، لانه ضمن معنى الشرط، يعني والذين ان عاقدتموهم فاتوهم نصيبهم. فكلمة الذين عقدت أو عقدت أيمانكم فيها ضمنها معنى الشرط، فلذلك جاءت الفاء في الخبر. فقال تعالى: فآتوهم نصيبهم. أما قوله تعالى أيمانكم فهي جمع يمين، يمين إما أن تكون بمعنى القسم، يمين بمعنى القسم، فالأيمان يعني جمع لهذا اليمين، أو الأيمان هي الأيادي، اليد اليمنى. والذين عقدت ايمانكم جمع يمين بمعنى القسم، وان كان هذا اولى لان العقد خلاف النقد. والذين عقدت ايمانكم، والله تعالى قال: ولا تنقضوا الايمان. ولا تنقضوا الايمان، ما الذي ينقلب اليه كلمه الايمان هنا؟ العقد وليس اليد. ولا تنقضوا الايمان بعد التوكيد بها، فلهذا هذا يرجح ان يكون المقصود الذين عقدت ايمانكم التي هي جمع يمين بمعنى القسم، وهذا ارجح من القول بانها اليد. حتى وان قلنا والذين عقدت او عقدت ايمانكم بمعنى اليد، فهذا ايضا يلزم من ذلك لانهم كانوا يضعون الايدي في الايدي عند العروض، عند المعاهدات او الاتفاقات، يضع يده في يدي لم يتفق عليه توثيقا لهذا العقد، كما يحصل في عقود الزواج وغير ذلك، او حتى عقود البيع. كان إذا وافق البائع والمشتري وحصل الإجابة والقبول، فيتم الصبغ باليد على اليد الأخرى إيماء إلى توكيل هذا العقد ونفوذه أو جوانبه. فقوله هنا: والذين عقدت أيمانكم جمع يمين بمعنى القسم أو اليد لوضعهم الأيدي في العهود، يعني المقصود بهؤلاء الحلفاء الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإرث. كان هذا الحلف يحضر في الجهل، يمكن الإنسان يتخذ حليفا أوليا ويتفق معه على أن يعني أن دمي دمك ومالي مالك، وإذا أنا مت سرقني، بدون أسباب الميراث اللي هو عن طريق يعني

يكون على النساء يعني يؤدب لهم ويأخذون على أيديهن لما قدر الله بعضهم على رأس أن تفريده لهم عليهن العلم والعقل والولاية وغير ذلك. وبما أنفقوا من أموالهم وبما أنفقوا عليهن من أموالهم لماذا ينفقون في كل النفقات وينفقون في المهور وغير ذلك. فالصالحات أي الصالحات من النساء قانتات، هذه صفة الصالحات من الأزواج أو النساء، قانتات أي مطيعات لأزواجهن حافظات للغيب، حافظات للغيب يعني لفروجهن وغير وغيرها في غيبة أزواجهن، هذا معنى حفظ الغيب، حافظات للغيب يعني حافظات لفروجهن ولأموال زوجها ولبيته وغير ذلك لغيبته بما حفظ الله، بما حفظ الله. حقيقة هذه الآية فيها تفصيل كثير وفيها معاني، من هذه الجملة من الآيات تحتمل محاضرات عدة، رضي الله عن الخريف نصيلها في يوم الخميس بإذن الله، لكن نحن حتى ننجز القدر المطلوب من التفسير نحاول أن نمر مرة يعني سريعا. أيضا يدخل في حفظ الغيب يعني عدم نشر ما يكون بين الزوجين متعلقا بالوقاع، وهذا يدخل أيضا في حفظ الغيب. حافظات للغيب بما حفظ الله لهن، هذه الباء هنا بقوله تعالى حافظات للغيب بما حفظ الله، عدم نشر ما يكون بين الزوجين متعلقا بالوقاع، وهذا يدخل ايضا في حفظ الغيب. حافظات للغيب بما حفظ الله لهن، هذه الباء هنا بقوله تعالى حافظات للغيب بما حفظ الله، تحتمل امرين، بما حفظ الله اما انها للمقابله كما تقول هذا بذاك، هذا في مقابلة ذلك، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى حفظ لهن حقوقهن بأن أوصى الأزواج بالنكاح، واضح، وكذلك فعل رسوله صلى الله عليه وسلم شرع لهن الحقوق وأمر الأزواج بحفظ هذه الحقوق، فينبغي في مقابلة ذلك أن تحفظ المرأة الزوجة في غيبته في عرضه وماله وغيبه إلى آخره. فإذا هذا معنى حافظات من الغيب بما حفظ الله، يعني في مقابلة ما حفظ الله لهن فعليهن أن يطعن أزواجهن ويحفظن الغيبة، أو بما حفظ الله الباء هنا للاستعانة، للاستعانة حافظات الغيب بما حفظ الله يعني مستعينات بحفظ الله تبارك وتعالى. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يعني أن هؤلاء النساء الصالحات القانتات حافظات للغيب كما ذكرنا بما حفظ الله لهن، يعني لا يتم حفظهن للغيب، حفظ الفروج والأموال وغير ذلك، إلا باستعانتهن بالله، إذ لا يدركن لدواعي أهوائهن ونفوسهن، لا يعني لا غلبت عليهن الأهواء إلا أن يحفظهن الله، فأن الله خير حافظا. واضح؟ فمهما كن صالحات فإنهن لا يثقن بأنفسهن وإنما يستعن بالله في حفظ الغيب بما حفظ الله تبارك وتعالى. واضح المعنى هنا؟ إذا فالصالحات القانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الأولى أن الباء هنا قولان، إما أن الباء المقابلة يعني كما أن الله شرع لهن من الحقوق يعني ما يحفظها وأمر الأزواج برعايتها، فواجب النساء في مقابلة هذه النعمة ومقابلة حفظ الله لحفظهن أن يحفظنهن أيضا الأزواج في الغيب ويطيعن أزواجهن. القول الثاني في الباء أنها للاستعانة، حافظات للغيب لا بحولهن وقوتهن، لكن بحول الله وقوته، هو الذي يحفظهن، وإلا لو تركن أو وكلهن الله إلى أنفسهن لغلبت ظن هذه النفوذ والأهواء، وإنما يكون ذلك باستعانتهن بالله في أن يحفظهن. واستدل بالآية على أنه لا يجوز للمرأة أن تلي القضاء كالإمامة العظمى، لأنه جعل الرجال قوامين عليهن، فلم يجوز أن يقمن على الرجال، فلم يجوز أن يقمنهن هن على الرجال، كما قال صلى الله عليه وسلم لن يصلح قوم ولو أمرهم امرأة. وحقيقة موضوع المرأة ووضع المرأة في الإسلام إلى شيء، هذا موضوع ذو مليون يعني، والكلام فيه طويل جدا، لكن بإذن الله فيما أما قريب نحاول أن نفصل الكلام فيه ونسأل نسمع عن الآيات. يقول تبارك وتعالى واللاتي تخافون من نشوزهن بعدما أوصى النساء بحفظ هذا الحدود وعلى الرجل وتؤذيه وتتكبر عليه وغير ذلك. واللاتي تخافون من نشوزهن يعني عصيانهن لكم بأن ظهرت أمارته. إذا هنا في تفسير لهذه الآية تخافون من نشوزهن يعني هذا في المرأة الذي وقع النشوز منها بالفعل. إذا وقع منها النشوز فالسلك والخلسارية أو تتكون نشوزهن تتوقعون نشوزهن. ولذلك وهذا الذي مال إليه فقال أو الناس تتكون نشوزهن يعني عصيانهن لكم بأن ظهرت أمارته. بدأت تظهر أمارات النشوز تظهر دلائله في هذه الحالة يعني إيه تخطف ما يفائضوهن يعني خوفوهن بالله. واهجروهن في المضاجع يعني اعتذروا الى فراش اخر ان اظهرن النفوذ. واضربوهن ضربا غير مبرح ان لم يرجعن بالهجران ان لم ينفع الهجران فتتخذ الى مرحله ثانيه وهي الضرب غير المبرح. فان اطعنكم يعني فيما يراد منهن فلا تبغوا لا تطلبوا عليهن سبيلا يعني طريقا الى ضربهن ظلما. وايضا لا شك ان هذه الايه مما يحتاج الى كثير من يعني التفصيل لأن النبي يسئل فهم موضوع فرض النساء يعني وبعضهم يتصور أن شيء يعني حتى أن أعداء الإسلام يشنعون على دين الله تبارك وتعالى يسبون الناس عن سبيله بسبب سوء مسلك بعض المسلمين أو الرجال الجهلة. فحتى أن بعض أعداء الدين في بلاد الكفار يعني ينشرون في وسائل الإعلام أن المسلم يعتقد أنه يجب عليه أن يضرب زوجته كل يوم في الصباح وفي المساء وأن هذه عبادة يعني هو يعتبرها واجبة أنه يضرب زوجته في الصباح وفي المساء. واضح هذا من غير أن تضحكون لكن هذا واقع هم يشنعون عن يعني على الإسلام بهذه الإسراءات والأساليب. الضرب تحت شروطه فهو مكروه يعني الضرب مباح مع الكراهة لا مباح بإطلاق. ولذلك ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده لا امرأة ولا خادما ولا شيئا قط الا ان يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك قال عليه الصلاه والسلام لهؤلاء الذين يضربون النساء قال ما تجدون اولئك او لا ما تجدون اولئك خياركم مع الاباحه لن تجد اولئك خياركم يعني خيار المسلمين لا يفعلون ذلك. والحقيقه الموضوع فيه تفصيل سبق ان تكلمنا عليه من قبل من مده بعيده لكن شرعنا نتكلم عما قريب فيما بعد في هذا الموضوع بالتفصيل ان شاء الله تعالى. لكن طبعا الضرب حيث يزي اما ان كان لا يزي اما ان كان يزيد الاستنكاف والنشوز فاذا هو لا داعي اصلا للجوء اليه. وهذا ليس فقط في حق النساء لكن في حق حتى الصغار يعني الضرب ليس عمليه تنفيذ. رغب على ولد ثلاث شكل ضرب رغب على ولد فهو ان يستريح فينكس ويكفي غيره بان يضربه ولم نقل ان هذا ممكن يؤدي الى تشويه يعني عضوي او بدني في الولد بقدر خطورته في التشويه الايه النفسي يصبح يعني عنده عاهه نفسيه. واضح؟ فيعني كتب الضرب حيث هناك المقصود به انه وسيله للتاديب فاذا لم ينجع اذا لم يعد بتاديب ولم يعد بما فائده في الترغيب مثلا لفعل معين فاذا هو تكون ضرر محضر لا فائده به انما يرجع اليه لاجل تحصيل منفعه من ورائه. إن الله كان عليا كبيرا يعني فاحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن. وانظر إلى كيف نفرض عليكم أنتم إذا كنتم قد جعلكم الله قوامين عليهن لكم العلو عليهن لكن الله أعلى منكم فاتقوا الله فيهن. ولذلك قال إن الله كان عليا كبيرا الله أعلى منكم وأكبر منكم فإن ظلمتموهن ينتقم الله سبحانه وتعالى منكم. لذلك قال بعض السلف إني لأستحي من الله أن أظلم من لا يجد له ناصرا إلا الله تبارك وتعالى.